في أوائل هذه السورة الكريمة سورة البقرة ذكرهم في 4 آيات، وذكر الكافرين في آيتين اثنتين، وها هي الآيات لا زالت تتوالى في ذكر النفاق وصفات المنافقين في 13 آية. حدثنا وأخبرنا ربنا جل وعلا وحدثتنا الآيات الكريمة عن بعض صفات المنافقين كما بينت في اللقاءات الماضية. فأول صفتهم وهي صفة مشتركة في كل المنافقين في كل زمان ومكان، أول صفاتهم بل وأخبثها على الإطلاق أنهم يعلنون بألسنتهم وأقوالهم الإيمان بالله جل وعلا، ولكنهم يبطنون الكفر في قلوبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أما الصفة الثانية من صفات المنافقين الخبثاء فهي أنهم يتوهمون بغباء وجهل شديد أنهم يمتلكون من الدهاء والذكاء ما يستطيعون أن يخادعوا به رب الأرض والسماء. وهل يظن هذا الظن السيء إلا صاحب فهم فاسد، إلا صاحب عقل كاسد، إلا صاحب قلب مريض؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم يخبرنا ربنا جل وتعالى عن الصفة الثالثة من صفات المنافقين، ألا وهي صفة مرض قلوبهم بالنفاق والريب والشك والتردد في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وها نحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع صفتين من صفات المنافقين الخبثاء يبينهما ربنا جل وعلا بوضوح وجلاء. الصفة الرابعة من صفات المنافقين أنهم مفسدون في الأرض، ويزداد الأمر خطرا وفسادا، أنهم يتوهمون أنهم الصالحون المصلحون وأنهم بمنأى عن الفساد والإفساد. قال الله جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال الله جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم، من القائل هنا؟ تدبروا معي أيها الأفاضل، وإذا قيل لهم، من القائل؟ للعلماء في الجواب على هذا السؤال المطروح أقوال. القول الأول من أهل العلم من قال القائل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض هو رب العالمين جل وعلا، هو الله، فالله جل وعلا هو الذي يأمر المنافقين بعدم الإفساد في الأرض. لا تفسدوا في الأرض، وسأبين الآن معنى الإفساد. ومن أهل العلم من قال بل القائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي أمرهم ونهاهم عن الإفساد هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال لهم لا تفسدوا في الأرض. ومن أهل العلم من قال بل القائل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض هم المؤمنون الذين عايشوهم وخبروهم ورأوا واطلعوا على نفاقهم وعلى خبثهم وفسادهم وإفسادهم، فوجهوا لهم هذا الأمر أو هذا نهوهم عن هذا الفعل الخبيث ألا هو الإفساد، فقالوا لا تفسدوا في الأرض. ومن أهل العلم من قال بل القائل لا تفسدوا في الأرض هم بعض من أصابهم إفساد المنافقين، لما أصيبوا بإفسادهم وخبثهم قالوا لهم لا تفسدوا في الأرض، فرد المنافقون على هؤلاء بقولهم إنما نحن مصلحون. بل ومن أهل العلم من قال القائل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض فريق من المنافقين أنفسهم ممن خافوا أن يفتضح أمرهم وأن ينكشف شأنهم، فقالوا لهؤلاء الكبراء والسادة لا تفسدوا في الأرض حتى لا يفتضح أمرنا وحتى لا ينكشف شأننا. فرد الكبراء بكبر واستعلاء وقالوا إنما نحن مصلحون. وكل هذه الأقوال محتملة، وكل هذه الأقوال محتملة. وإذا قيل لهم أي للمنافقين باتفاق جماهير المفسرين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لا تفسدوا في الأرض، ما معنى الفساد وما هو الفساد؟ الفساد أيها الأفاضل ضد الصلاح، الفساد ضد الصلاح، والصلاح ضد الفساد، الفساد ضد الصلاح والصلاح ضد الفساد، نقيض الفساد. وحقيقة الفساد العدول عن الاستقامة، العدول عن الاستقامة إلى نقيضها أو ضدها. الفساد هو العدول الانحراف عن طريق الاستقامة، فكل من انحرف عن طريق الاستقامة فهو فاسد أو مفسد، بل هو حتما فاسد مفسد. من انحرف عن طريق الاستقامة، من انحرف عن الصراط المستقيم، عن الإسلام، عن القرآن، عن طريق النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فهو فاسد في ذاته ومفسد في سلوكه هذا، ومفسد في انحرافه هذا عن هذا السبيل وعن هذا الصراط المستقيم. فالإفساد والفساد هو العدول عن الاستقامة إلى نقيضها أو ضدها، أو هو خروج الشيء عن كونه منتفعا به. خلي بالك، وهذا فساد بعد فساد، هذا فساد بعد فساد. يعني المنافقون يفسدون مرتين ومفسدون مرتين، فهم لا يتركون الشيء الذي خلقه الله صالحا، لا يتركونه صالحا، لا يتركونه لينتفع الخلق به. فلقد خلق الله جل وعلا كل شيء وأودعه هداه وجعل فيه هداه، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهذه هي الهداية العامة، بمعنى كما قال العلامة الألوسي وغيره، بمعنى أن الله جل وعلا خلق كل شيء في الكون وأمده بالمنفعة التي وجد هذا الشيء من أجلها، ليؤدي هذا الشيء هذه المنفعة التي أوجدها الله عز وجل فيه إلى الوقت الذي شاء ربي تبارك وتعالى وقدر. فالعين خلقها الله بهذه الطريقة وأمدها بنوع من أنواع الهدى لتؤدي المصلحة والمنفعة التي خلقت من أجلها، وكذلك الأنف، وكذلك اللسان، وكذلك الفم، وكذلك اليد، وكل جارحة في الإنسان فضلا عن كل شيء في الكون. فلو نظرت إلى المخلوقات وإلى عوالم رب الأرض والسماوات لطاش عقلك ورأيت العجب العجابة. انظر إلى عالم النمل وإلى هدايات عالم النمل، انظر إلى عالم النحل وإلى هدايات عالم النحل، انظر إلى عالم البحار وهدايات عالم البحار، انظر حتى إلى عالم النبات، انظر حتى إلى عالم النبات، سترى حياة من نوع عجيب، سترى حياة من نوع غريب حتى في النباتات. نعم، لو اطلعت على هذا العالم لوجدت العجب العجاب. فربنا جل وتعالى هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلي بال حضرتك معايا، ثم هدى يعني إيه؟ يعني ثم هيأه ووفقه للمنفعة والمصلحة التي وجد من أجلها وخلق من أجلها. والله لو لم يتدخل الإنسان لإفساد خلق الله في الكون ولإفساد هذه الأرض لكانت صالحة، والله لقد كانت الأرض صالحة، صالحة بالتوحيد الذي فطر الله الخلق كل الخلق عليه. ولكن الخلق إلا من رحم الله هم الذين أفسدوا الأرض وحولوا صلاحها إلى فساد، كما سأبين الآن بإذن الله جل وعلا. فالمنافقون مفسدون مرتين، لم يتركوا الأشياء التي خلقها الله جل وعلا، ولم يتركوا منهج الله تبارك وتعالى ليصلح الآخرين وليصلح الخلق أجمعين، وإنما راحوا ليفسدوا ما خلقه الله تبارك وتعالى، ثم راحوا مرة أخرى ليفسدوا بنفاقهم، بتلونهم، بخداعهم، بكفرهم، بمعاصيهم، بذنوبهم، كما بين أئمة السلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. إذن الفساد أيها الأفاضل هو خروج الشيء عن كونه منتفعا به. يعني بئر مثلا، بئر مية الناس بتشرب منه وتنتفع به، تسقي منه، يشرب منه الناس ويشرب منه الحيوان، وتسقى منه الأرض والنباتات والزروع، فيأتي مفسد ليردم هذا البئر أو ليلقى فيه النجاسات والحيض والقاذورات. نهر جميل كنهر النيل أو كنهر الفرات، هذا الذي ينبع، هذان اللذان ينبعان من الجنة، هذا النهر، نهر النيل مثلا الصالح المصلح الصالح في ذاته، ماء عذب فرات، ماء طاهر مطهر، ماء طاهر مطهر لغيره. فيأتي مفسد في الأرض ليفسد هذا الصلاح وليحول هذا الصلاح إلى فساد بل وإفساد، فيأتي هذا المفسد ليحول الصرف الصحي في بيته أو في مصنعه، أو ليحول مخلفات مصنعه، وقد يكون المصنع نوويا أو جرثوميا أو كيميائيا، ليحول هذه المخلفات إلى هذه المياه الطاهرة العذبة الصالحة المصلحة. هذا مفسد، هذا أفسد مرتين، لم يترك الشيء الصالح على صلاحه، لم يتركه بل ولم يزده صلاحا، لم يزده صلاحا بمعنى لم يوسع له الطريق، لم يفتح له أماكن أخرى ليسري فيها هذا الماء العذب لزراعة الأرض ولزراعة الثمار وليشرب الإنسان وليشرب الحيوان، وإنما راح لا لم يترك هذا الماء الصالح صالحا في ذاته، بل أفسده وأفسد هو بصنيعه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما أكثر هؤلاء المفسدين، وقس على ذلك أمورا كثيرة نراها الآن في الكون وفي الأرض قد خلقها الله جل وعلا صالحة مصلحة، فلم يتركها الخبثاء المفسدون، لم يتركها على صلاحها، بل ولم يزيدوا هذه الأمور صلاحا بتهيئتها لينتفع بها الخلق وليستفيد بها الناس، وإنما راحوا ليفسدوا صلاحها وليفسدوا بصنيعهم مرة ثانية، ليفسدوا صلاح الشيء الصالح في ذاته وليفسدوا بإيذائهم للآخرين مرة ثانية. فالمنافقون يفسدون مرتين، يفسدون بعد فساد، يفسدون الشيء الواحد مرتين، فلا يتركونه صالحة، فضلا عن أنهم يؤذون ويفسدون بعد إفسادهم لهذا الشيء الصالح غيرهم من الخلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أيها الأحبة، تدبروا معي، لم يترك المنافقون هذا الشيء صالحا بل أفسدوه. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، والفساد ورد في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه، وخلي بالك معايا من القرآن، ورد لفظ الفساد في القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أو الوجه الأول، وكلاهما صحيح لغة. الوجه الأول العصيان، الوجه الأول العصيان، كما في الآية التي معنا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أي بالكفر وفعل المعصية، فالكفر هو أكبر ألوان المعاصي وهو أشنع وأبشع صور الفساد والإفساد في الأرض. لا خلي بالك معاي، والله تخلي بالك معي، أرجو الله عز وجل أن يكون كلامي سهلا وميسورا على آبائي وأمهاتي، فأنا والله لا أخاطب طلبة العلم فحسب، لا، بل أخاطب طلبة العلم ليتعلموا، وأخاطب آباءنا الأفاضل وأمهاتنا الفضليات وأبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا، أنا أخاطب الأمة كلها، وأسأل الله عز وجل أن يكون الكلام سهلا ميسورا، لكنني أحب اللغة وعاشق للغة، ولا أريد أن أتنزل لغة المصاطب، وإنما أريد أن أرتقي بالأمة إلى لغة القرآن. ومن زعم أن آباءنا وأمهاتنا لا يفهمون لغة القرآن فقد أخطأ وأضل سبيله وضل عن سواء السبيل، لأن رب العالمين، لأن الملك الجليل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فالقرآن ميسر، وأنا لا أتصور أن والدا من آبائنا مهما كانت ثقافته ومهما كان علمه لا يستوعب بفضل الله، وأستحيي ورب الكعبة أن أقول لا يفهم، لا يستوعب ما يقول. وأنا أنكر كل الإنكار على من يزعمون أن آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا لا يفهمون هذه اللغة العربية السهلة التي جعلها الله تبارك وتعالى لغة القرآن الكريم. أسأل الله عز وجل أن يرقينا إلى القرآن وإلى لغة القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول: ورد لفظ الفساد في القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول العصيان، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أي لا تفسدوا في الأرض بالكفر والشرك، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تفسدوا في الأرض بالشرك والكفر بعد أن أصلحها الله جل وعلا بالتوحيد، بالتوحيد الذي فطر الله الخلق كل الخلق عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم، فالإفساد بالكفر، فالكفر أخبث ألوان المعاصي وأشنع صور الإفساد في الأرض. واضح كلام صعب ده؟ الكفر أخطر وأكبر ألوان المعاصي. يعني لما أقول لحضرتك ما هي أكبر معصية ترتكب على وجه الأرض، الجواب الكفر. أما أقول لحضرتك ما هي أشنع صورة من صور المعاصي، وما هي أبشع صورة من صور الفساد والإفساد في الأرض، قل الكفر. نعم، الكفر أظلم الظلم وأقبح الجهل. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك يقول ربنا لإمام الموحدين، لقدوة المحققين، لسيد النبيين: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يا خبر أبيض، معقول الكلام ده لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ خلي بالك، الله جل جلاله يخاطب الآن إمام الموحدين وقدوة المحققين، يقول ربنا لسيد الموحدين في الأرض للمصطفى: ولقد أوحي إليك. ومش للنبي فقط صلى الله عليه وآله وسلم، لا، ولجميع إخوانه من النبيين والمرسلين الذين بعثهم الله قبله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فالشرك أظلم الظلم وأقبح الجهل وأبشع صور الفساد والإفساد في الأرض. يبقى هذه أول صورة من صور الفساد وأول وجه لكلمة الفساد في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تفسدوا في الأرض بالشرك والكفر والمعاصي كبيرها وصغيرها بعد أن أصلحها ربنا جل وعلا بالتوحيد الذي فطر الله الخلق كل الخلق عليه. جميل. المعنى الثاني من معاني الإفساد أو الوجه الثاني من أوجه الفساد في القرآن الكريم لهذه اللفظة الهلاك. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لهلكتا، أي السماء والأرض. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هذا هو الوجه الثاني لكلمة الفساد في القرآن، الهلاك. أما الوجه الثالث فقد جاء بمعنى السحر. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فجمهور أهل التفسير على أن المراد بالمفسدين في هذه الآية هم السحرة، ولا شك ولا ريب أنهم مفسدون في الأرض بصنيعهم هذا وسحرهم هذا وباطلهم هذا الذي يريدون زعموا أن يبطلوا به الحق. هذه أوجه لفظة الفساد في القرآن الكريم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا، المعنى المراد هنا أي لا تفسدوا بالكفر وفعل المعصية. قاله ابن مسعود رضي الله عنه، قاله ابن عباس رضي الله عنه، قاله الحسن، قاله قتادة، قاله السدي، قال غير واحد من أئمة السلف من أهل التفسير أن المراد بالآية هنا وأن المعنى المقصود لا تفسدوا في الأرض أيها المنافقون الخبثاء بإعلانكم وإظهاركم للإيمان وأنتم تبطنون الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تفسدوا في الأرض أي بالكفر وفعل المعاصي. وما أكثر عصيان المنافقين، خلي بالك معاي، فالمنافقون عد معايا كده مفسدون في الأرض بنفاقهم، بل فسادهم أشر من الكفار المظهرين لكفرهم. ليه؟ المنافق معاك في الصف، مندس معك، يصلي معك الجماعات، ويحضر معك المعارك والغزوات، ويقتسم الغنائم، ويتزوج المؤمنات. المنافق خبيث يتلون، وفي كل ساعة له لسان وله وجه، بل له ألف لسان وله ألف وجه، يتغير ويتلون. إذا جالس المؤمنين أسمعهم كلام الإيمان وظهر لهم بوجه المؤمنين، وإذا جالس الشياطين كما سأبين بإذن رب العالمين أظهر وجهه الحقيقي وأخرج كلامه الخبيث الذي يخالف به معتقده، فهو يظهر بكلامه ولسانه كلاما، ويقول بلسانه وكلماته قولا، ولكنه يبطن خلافه ويبطن ضده ويعتقد خلافه، فهو يظهر الإسلام والإيمان ويبطن الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يظهر بلسانه أنه يريد الصلاح ويريد الإصلاح، وهو في قرارة نفسه لا يريد إلا الإهلاك، ولا يريد إلا الإفساد، ولا يريد إلا التخريب. ولا ينبغي أن يخدع المؤمنون بكلمات المنافقين الخبيثة من أنهم صالحون في ذوات أنفسهم، مصلحون، لا يريدون إلا الخير وإلا النفع لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا ينبئنا ويخرج لنا ما يحمل القوم في صدورهم ولا ينبئك مثل خبير. تدبر معي من نفاق أو من فساد المنافقين، من فساد المنافقين أنهم يعلنون الإيمان ويبطنون الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا خطر أكبر من خطر الكافر الذي يظهر كفره بوضوح وعلانية. أعتقد هذه واضحة. طيب عد معايا تاني اثنين. ومن إفساد المنافقين أنهم مخادعون، ومتلونون، أنهم مخادعون ومتلونون، ويريدون بهذا الخداع لا أن يخدعوا المؤمنين فحسب، بل يريدون بهذا بغباء أن يخدعوا رب العالمين جل جلاله الذي يعلم السر وأخفى. ومن إفساد المنافقين أنهم مفسدون في الأرض بموالاتهم لليهود وللنصارى وللكافرين على حساب المؤمنين، فهم لا يريدون أبدا للمؤمنين نصرة، ولا يريدون أبدا للمؤمنين عزة ولا استخلافا ولا تمكينا. يا أمة الحبيبة، تعرفي على صفات المنافقين فهم مندسون بينكم. تعرفي يا أمة القرآن على النفاق وأهله من القرآن، من كلام العليم الخبير جل جلاله. المنافقون يوالون الكفار، يوالون أعداء العزيز الغفار، ينصرونهم باللسان، ينصرونهم بالجنان، ينصرونهم بالسنان، ومع ذلك يعلن الخبثاء المجرمون أنهم مؤمنون، وخطرهم أخطر من خطر الكفار الأصليين الذين تعد الأمة العدة لهم، لأن المنافقين بين الصفوف مندسون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تدبروا من إفسادهم في الأرض أنهم يوالون الكافرين. ولذلك قال حذيفة بن اليمان: خلي بالك، خلي بالك، والله العظيم ده موضوع في منتهى الخطورة. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أمين السر النبوي: فليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري. إيه ده يا رب؟ سلم يا رب، وهو لا يدري. وهو لا يدري ليه؟ قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. حضرتك انتبهت؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالمنافقون مفسدون بموالاتهم لأعداء الله، مفسدون بموالاتهم للكافرين، مفسدون بموالاتهم لأعداء رب العالمين. لا يريدون أبدا للدين نصرة، ولا يريدون للإسلام عزة، ولا يريدون للأمة استخلافا ولا تمكينا. لذا هم المرجفون الذين يملؤون الآن قلوب المؤمنين على شاشات الفضائيات بالإرجاف، الذين يملؤون القلوب بالهزيمة النفسية، لتظل الأمة مهزومة مشلولة الفكر، مشلولة الفكر والحركة، لتظل الأمة مهزومة مشلولة الفكر والحركة. هؤلاء هم منافقون، هؤلاء هم الخبثاء المجرمون الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان، بل لو خلت الأرض منهم لاستوحش المؤمنون في الطرقات لقلة السالكين، كما قال حذيفة صاحب السر رضي الله عنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمنافقون يوالون أعداء رب العالمين. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ يا منافق يا خبيث، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان وكذا تعادي جاهدا أحبابه. أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن. بذا جاءنا النص الصحيح المقرر، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعره. اللهم طهرنا من النفاق وجدد الإيمان في قلوبنا يا أرحم الراحمين. خلي بالك، خلي بالك أنت بتحب مين وبتنصر مين. والله العظيم لو عبدت الله 100 سنة بين الركن والمقام في بيت الله الحرام لبعثت يوم القيامة مع من تحب، مع من تحب. تحب من؟ تحب الله جل جلاله، تحب رسول الله صلى الله عليه وآله، تحب الأطهار من الصحابة الأخيار، تحب العلماء الأبرار الأطهار، تحب المؤمنين الصادقين. تحب من؟ ستبعث وستحشر، ستحشر وستبعث مع من تحب، مع من تحب. المرء مع من أحب، كما قال رسول الله، يقول أنس: فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ثم قال أنس: لله ضره، وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأسأل الله أن يحشرني معهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وأنا وأنتم نقول جميعا على لسان وقلب رجل واحد: ونشهدك يا ربنا أننا نحب نبينا حبيبنا وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وجميع أصحاب الحبيب النبي، ونسألك بمنك وكرمك ورحمتك أن تحشرنا معهم، وإن لم نعمل بمثل أعمالهم، وإن قصرت أعمالنا فبحبنا يا أرحم الراحمين. تدبر معي: المرء مع من أحب. والحديث في الصحيحين، ولا تسع الوقت لذكره كله الآن. فالمنافقون مفسدون في الأرض بموالاتهم للكفار. خلي بالك، والمنافقون مفسدون في الأرض لأمرهم بالمنكر ونهيهم عن المعروف. إيه إيه إيه بتقول إيه؟ إحنا نعرف يا مولانا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. آه، هذا للمؤمنين، هذا للمؤمنين. فالمؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بالمعروف بمعروف وينهون عن المنكر بغير منكر. اللهم اجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه. هؤلاء هم أهل الإيمان. أما المنافقون، أعوذ بالله يا أخي، يأمرون بالمنكر. أعوذ بالله بالمنكر، أو والله، والله يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. لا يا شيخ محمد، أنت مبالغ الذي أو يا مولانا. لا لا، هو في حد يا شيخ هيأمر بالمنكر؟ يا شيخ اتق الله، الله، احنا كنا بالله. لا لا لا، كده مش موافقينك في دي. الله، والله العظيم هذا حكم رب العالمين. هتقول لي معاك دليل بقى من القرآن ولا ايه؟ في دليل من القرآن، ما فيش كلمة بدون دليل. بقول لحضرتك، المنافق خبيث مجرم، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. الحجاب يقول لك لا لا لا، بلاش تخلف، منافق خبيث، بلاش تخلف، بلاش رجعية. ايه الحجاب ده؟ حجاب المرأة تلبس تبقى خيمة، خلاها كده حلوة وجميلة والشعر يهفف والبرفان يعصف، عاوزين نستمتع بالمناظر دي؟ خبيث. طب المحجبة عفريتة، وحد يطيق يبص لدي؟ ده بترعب العيال وبترعب الأطفال. أعوذ بالله، أعوذ بالله. الخمر، الخمر حرام. يا شيخ كبر دماغك، بلاش وجع دماغ. ايه حرام دي؟ هتقعدوا كل شويه تقرفونا تقولنا حرام حرام حرام، كل حاجه بقت حرام. ايه اللي حرم الخمر؟ طب يا مولانا ماشي، احنا موافقينك يا سيدي. الخمر المحرمه دي كانت خمر، كانت خمرا قديمه في ارض الجزيره، خلاص ربنا حرمها واحنا خلاص موافقين. انما الخمر النهارده دي ما اسمهاش خمره مولانا، وكبر دماغك وفتح عينك تاكل ملبن وتاكل بسبوسه وتاكل اللي انت عاوزه. الخمر النهارده ما اسمهاش، اسمها مشروبات روحيه، مشروبات روحيه، حاجه تنعش كده وحاجه تفرح القلب، مشروبات روحيه تنعش الروح يا مولانا. الله، انتوا عاوزين تحرموا علينا عيشتنا ليه يا مشايخ؟ الخمر ما اسمهاش خمر الان، خلاص احنا متفقين على حرمة الخمر، بس لما تبقى خمر. انما دي اسمها مشروبات روحية، وكين البطل الحديدية والمهلبية كله حلال. والخنزير حرام. حرام ليه بقى؟ ما احنا متفقون يا مولانا، كان حراما لما كان مريضا هزيلا في أرض الجزيرة العربية حرمه القرآن. أما خنازير اليوم هتحرموها ليه؟ ده أطباء وعيادات خاصة وكشف ويعني ما تشتهيه الأنفس مع الخنازير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هتحرموا الخنازير ليه مولانا؟ طب الذهب حرام على الرجال. الله، ليه يا مولانا؟ هو نجس. البس خاتم ذهب يا أخي، افرض اننا في مشوار ولا حاجة والقرشين السرقوا، يبقى الخاتم ينفعني. شايف الضلال وشايف الشيطان بيعمل ايه؟ انما يجي واحد مؤمن النبي صلى الله عليه وسلم ينزع الخاتم الذهب من يده ويطرحه على الارض ويقول حرام الذهب والحرير، حرام على رجال امتي، حل لنسائها، وينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجي يقول له خد الخاتم بقى تبي انتفع بيه، خده بيعه. والله ما كنت آخذه بعدما طرحه على الأرض رسول الله. الله الله، فرق كبير جدا بين منطق الإيمان ومنطق النفاق. منطق الإيمان السمع والطاعة بلا تردد ولا انحراف، منطق النفاق ليه حرام؟ ليه؟ شمعنا؟ كبر دماغك، ده الكلام ده كان زمان، انت في عصر الفضائيات يا مولانا وفي عصر الذرة. كبر دماغك يا حبيبي، ما تحرموش علينا كل حاجة بعقول مغلقة ضيقة. ايه يعني لما الواحد مثلا يبوس زميلته في الجامعة بوسة، بوسة ولا اتنين؟ بس تلاتة؟ لا، هما اتنين بس يا حبيبي. ما تخلوهم تلاتة يا مولانا وخلاص، خلوهم تلاتة. والبخاري مطعون فيه يا عم، أقسم بالله أنت ما تعرف اسم صحيح البخاري، والله العظيم ما تعرف اسم صحيح البخاري. طب قول اسمه بالكامل كده، قول لي اسم الصحيح بالكامل، لو قلت تكلم فيه. والله ما تعرف، جاي تطعن في البخاري؟ طب ما فيش مانع يدخن سيجارتين ثلاثة في نهار رمضان وصايم، بس لو بوق خمسة هيفطر. يا حبيبي يا عم، وسع على الناس وخلوهم عشرة وخلاص، خل الناس تتبسط يا مولانا. ايه ده؟ ايه التخريف ده؟ ايه الضلال ده؟ ان قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، ان قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، او قلت قال الصحابة والتابعون لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى، تلك حكومة الضلال. المنافق علمت إيه؟ يأمر بالمنكر مش محتاجة توضيح، وينهى عن المعروف. يبقى معروف معروف معروف معروف معروف لا ينكره، قل لا لا ده لا، دي سخافة وأصولية وصولية وفضولية وفوضوية وتطرف وإرهاب ورجعية إلى آخر هذه التهم المعلبة الجاهزة اللي بتصرف دائما وتلصق بالإسلام والمسلمين المتمسكين بدين رب العالمين وسنة سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. والإرهاب والكباب ماشي يا مولانا. طيب، ويأمرون بالمنكر، يعني ينهون عن المعروف ويأمرون بالمنكر. يا شيخ محمد اتق الله، انت يعني مش مبالغ شوية؟ طب اسمع بقى إلى القرآن، سيبك من الكلام ده، سيبك من كلامي ده، اسمع بقى إلى القرآن. يا الله، قال ربنا جل وعلا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. الله على بلاغة القرآن، بعضهم من بعض. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. اسمع اسمع، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. أعوذ بالله أعوذ بالله، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. بخلاء، بخلاء أشحاء، عندهم جشع، طماعون. أنفق أنفق. كم بردماك يا مولانا، راح اصرف 60,000 جنيه عشان تقول لي اطلع حج بيت الله وتروح تبوس حجر في كعبة او ترمي حجر في منى؟ كبر دماغك يا مولانا، كبر دماغك. تقول للإخوة في غزة ولا الإخوة في دارفور ولا في الصومال ولا فقراء هنا؟ لا، ما يطفحوا الدم، ما لنا وما للإنفاق. وانا فتح بنك بدق فلوس يا مولانا ولا ايه؟ كلمات بتتردد. هؤلاء هم الخبثاء المنافقون. إنما المؤمن المال في يده وليس في قلبه، لا في يده. سخي، منفق، باذل، لا تردد، والله لا تردد. بل إذا طلب منه الألف قدم 2000، وإذا طلب 100 قدم 200. هو ده المؤمن، لأنه على يقين بوعد رب العالمين ووعد الصادق الأمين. إن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. اسمع معايا الآية تاني. قال الله جل وعلا: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر. أول صفة، صفة خبيثة أوي، أعوذ بالله. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات، عشان برض المنافقة الخبيثة ما تتصورش إنها خارج اللعبة دي أو خارج الأحكام الشرعية دي، لا. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار. شايف الربط ده؟ شايف الربط ده؟ لا، وإيه؟ وقدم الله المنافقين والمنافقات على الكفار. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. إيه ده؟ إيه الوعيد ده؟ إيه الوعيد الشديد ده؟ طب اسمع الآية تاني، اسمع الآية تاني. وعاوز أقول لحضرتك والله العظيم لو ظللت أكرر الآية فقط، أقرأها بس قراءة لحد ما ينتهي وقت البرنامج، وقت الحلقة، والله لا كفيت ووفيت. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم دائم لا ينقطع ولا ينتهي. وقدم الله المنافقين والمنافقات على الكافرين. ما أصل الكفر كفر ظاهر، إنما المنافق ده خبيث، كافر مع خبث وتلون وخداع وتضليل وتزييف ومكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأهل النفاق مفسدون في الأرض. شوف كل ده في قوله تعالى وإذا قيل لا تفسدوا، ببين لك شوف حجم الإفساد قد إيه، عشان ما تستعجلش علي وتقول لي يلا خلص بسرعة. مش القضية أن أنا خلص بسرعة، عاوز تخلص أنت بسرعة أرجع لتفسير ابن كثير وأقرأه قراءة سريعة في شهر أو شهرين. إنما أنا لا، أنا عاوز أقول إن القرآن ده ما أنزله الله جل وعلا إلا ليربي به الأمة، ولن تتربى الأمة مرة أخرى إلا بالقرآن، بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام وبتفسير الصحابة الكرام وسلفنا الصالح، مع فهم دقيق ووعي عميق لسحب هذه الأدلة الشرعية على واقع الأمة، لننهض بالأمة من جديد بالقرآن والسنة، وإلا ما فيش نهوض للأمة بعيدا عن القرآن والسنة. هذا هو منهج التفسير الذي أدين به للملك القدير. شايف معنى الإفساد؟ ممكن أخذ كمان حلقة في قوله تعالى ولا تفسدوا، بل والله حلقتين ثلاثة. أنت بتتكلم عن واقع. وما أكثر المنافقين وما أكثر الفاسدين المفسدين في الأرض الآن تكلم عن الفساد بقى في كل النواحي. ده أزمة العالم، أزمة فساد من أول أمريكا لآخر دولة، أزمة فساد، فساد في المال وفساد في الأخلاق وفساد في الاقتصاد وفساد في الاجتماع وفساد في السياسة وفساد في الإعلام وفساد في التعليم. اتكلم يا حبيبي براحتك، اتكلم، اقعد سنة اتكلم في قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. معلش سامحوني، حاجة تحرق الدم. ما أكثر الفساد وما أكثر المفسدين في الأرض، بل هم الكثرة والقلة هي المؤمنة الصالحة المصلحة، هي القلة. وما آمن معه إلا قليل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كتير كتير، هي دي الكثرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول والمنافقون مفسدون في الأرض. خلي بالك من الصفة الخبيثة دي لأنها كثيرة قوي دلوقتي. قلنا مفسدون في الأرض بأمرهم بالمنكر بنهيهم عن المعروف وأمرهم بالمنكرات ولا حول ولا قوة إلا بالله واستهزائهم بالمعروف والآمرين بالمعروف. النهاردة عشان عالم يطلع يرفع قضية حسبة، قضية حسبة يعني إيه؟ يعني بيأمر بالمعروف وبينهى عن المنكر ليه؟ على أديب. يا سلام، أديب أديب. إيه الأدب يا أستاذ عندك أيها الأديب؟ إنك تطعن في رب العزة، هو ده الأدب؟ هل هذا هو الأدب أن تطعن في رب العزة؟ هل الأدب أن تطعن في درة تاج الجنس البشري كله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه؟ هل الأدب أن تطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأطهار الأبرار الأخيار؟ هل الأدب أن تطعن في الثوابت والأصول والأركان؟ هو ده الأدب أيها الأدباء، هو ده الأدب. هل من الأدب أن يقول أديب أديب يقول: لا أختار الله ولا أختار الشيطان، كلاهما جدار يغلق لي عيني، فهل أستبدل جدارا بجدار؟ ده أدب؟ هو ده الأدب؟ الأدب أن يقول أديب أديب يقول: وآخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبقى سوى الله، يعدو كغزال أخضر، تطارده كل كلاب الصيد، سنطارده سنصيد له الله. هو ده الأدب؟ هل هذا هو الأدب؟ يقوم عالم من علماء الأمة يرفع قضية حسبة، يقول لك أنت بصفتك إيه؟ أنت مين أنت عشان ترفع القضية دي؟ أنا مسلم يا سيدي، أنا مسلم بس، فقير أغضب للملك القدير وللبشير النذير صلى الله عليه وسلم، ويحترق فؤادي لهذا الضلال ولهذا الباطل ولهذا الكفر البواح باسم الأدب وباسم الفن. أما أقول على رب العزة: وآخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبقى سوى الله، هذا قول كفر بواح. يقوم عالم يقول ده كفر يا ناس، ده مش أدب يا ناس. اتعلموا الأدب وتأدبوا مع الله وتأدبوا مع سيدنا رسول الله، ولا تطعنوا في الثوابت والأركان والأصول. تقوم الدنيا ولا تقعد، والتطرف الأصولية واللصوصية والوصولية والفضولية والإرهاب يا خبر أبيض، ما تلحقش، ما تقدرش، ما تقدرش أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وممكن تتهم بقى في عرضك وتتهم في شرفك، ويتلفأ لك 500 تهمة و500 مصيبة عشان تشوه صورتك، وما تفتحش بقك بعد كده ولا بكلمة واحدة. وإن الله وإن إليه راجعون. والله قلبي تعب، أقسم بالله قلبي تعب. فساد صعب صعب صعب، فالموضوع خطير والموضوع كبير. لكن من أقبح صفات المنافقين ومن أقبح صور إفسادهم في الأرض أنهم يصدون عن منهج الله ولا يريدون أن يتحاكموا إلى شرع الله. يا نقصايد يا مولانا، كنت تعداه وخلاص إلا لا دي، تمكوم كله كده على بعضه، مش ده الحق؟ اللهم ارزقنا الحق، اللهم لا تجعل في قلوبنا سواك يا أرحم الراحمين. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون. ما أيسر الزعم. إحنا بتوع النبي يا جدع، وإحنا حبايب النبي، واللي يحب النبي زق. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. بشهادة رب العالمين. لا، أخلي بالك، إذا جاءك الحكم من الرب العلي فهو حكم يقيني، ما فيش فيه قولان، مش محل خلاف. إذا جاءك الحكم من الرب العلي فهو حكم يقيني. اسمع الآية تاني، احنا ما بنقولش إلا قرآن وسنة هو، عشان ما حدش يعترض، قرآن وسنة. قال الله جل وعلا: ألم ترى، يعني ألم ترى يا محمد بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي، ألم ترى إلى هذا الزعم الباهت، وإلى هذا الكذب الفاضح، وإلى هذا الطرح السخيف؟ ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك؟ لا، مش بس وكده، مش بس بالذي أنزل إليك، لا، ده بكل اللي أنزل على الرسل من قبلك كمان، ما شاء الله، فردين يعني الصدور أو على الآخر. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا، تعالوا اتقوا الله، وكفاية كذا، وكفاية بقى فساد وإفساد، تعالوا إلى ما أنزل الله، يعني إلى القرآن وإلى الرسول، يعني إلى السنة، كما قال ميمون بن مهران في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون بن مهران: الرد إلى الله جل وعلا هو الرجوع إلى القرآن الكريم، والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إليه في حياته الشريفة، والرجوع إلى سنته بعد مماته. تعالوا إلى القرآن، تعالوا إلى القرآن، تعالوا إلى السنة، تعالوا إلى السعادة، تعالوا إلى النجاة، تعالوا إلى الفلاح، تعالوا إلى سفينة نوح في عصرنا وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة. تعالوا، تعالوا إلى النجاة يا ناس، يا خلق، يا بشر، أيتها البشرية، تعالي إلى النجاة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إنه الضنك الذي تحياه البشرية الآن، والله إنه الضنك، إنه الضنك. وأنتم تتابعون، وأنتم تتابعون، ولطالما قلنا ذلك حتى قبل هذه الأزمة، لأننا لا نقول ذلك رجما بالغيب، ولا من باب أننا محترفون سياسة، لا، ولكن من باب أننا نفهم كتاب ربنا ونفهم كلام نبينا. لا نقول ذلك من باب التزكية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحسنون الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، يعني القرآن، وإلى الرسول، يعني السنة، رأيت المنافقين بنص القرآن وبحكم رب العالمين، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لا لا لا لا لا لا لا، إلا القرآن. القرآن ده كان هناك لأرض الجزيرة بس، كان في عصر بيركبوا فيه الحمار وبيركبوا فيه الجمل وبيركبوا فيه الفرس، إنما دلوقتي في عصر الذرة وعصر أوتوبيس الفضاء ديسكفري وعصر الفضائيات وعصر الإنترنت تقول لي نرجع ونتحاكم إلى القرآن؟ لا يا مولانا، لا معلش معلش، احنا صايب نحبك ونحترمك لكن مش هنوافق في دي، لن نوافقك في هذا. مين دول؟ مين اللي بيقول كده؟ المنافقون بنص القرآن، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إنما المؤمنون، تعال القرآن حاضر سمعا وطاعة، تعال للسنة حاضر سمعا وطاعة، يقول الله سمعا وطاعة، يقول الرسول سمعا وطاعة، سمع بلا تردد وطاعة بلا انحراف، فوق أي أرض وتحت أي سماء، شعار المؤمن العبد سمعت وأطعت. الرب جل وعلا قل أمرت ونهيت، والعبد المؤمن يقول سمعت وأطعت. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول أمرت ونهيت، والعبد المؤمن والأمة المؤمنة سمعت وأطعت، هو ده المؤمن. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. مش بكفاية كده تعبتكم؟ أتعبتكم الليلة وأنا تعبت معكم. الحديث عن النفاق حديث متعب، ومعلش سامحوني سامحوني، احنا لسه في قوله تعالى وإذا قال لهم لا تفسدوا لا تفسدوا في الأرض، ما عدناش، فسامحوني ما تستعجلوش علي، والأعمار بيد الله، الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أكتفي بهذا القدر وأتوقف عند هذا الحد، لأكمل إن شاء الله تعالى الحديث في الحلقة القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أنتهي بلا فاصل حتى لا أخذ شيئا من وقت البرنامج الذي سيأتي بعد، أود أن أزف هذه البشرى للمسلمين في أنحاء العالم من محبي قناة الرحمة الطاهرة العفة المباركة، بأن الله عز وجل قد وفقنا وأعاننا على فتح موقع أو افتتاح موقع للقناة على موقع أو على الشبكة العنكبوتية التي تعرف بالإنترنت. هذا الموقع هو الرحمة دوت تي في، الرحمة دوت تي في، يعني ممكن أسبل لحضرتك كلمة الرحمة ALRAHMA دوت تي في. هذا موقع القناة الجديد بفضل الله جل وعلا على الشبكة العنكبوتية التي تعرف بالإنترنت، لمن أراد من إخواننا وأخواتنا في أي مكان في الدنيا وعلى سطح الأرض بفضل الله أن يتابع برامج القناة مباشرة في أوقات بثها بإذن الله تبارك وتعالى، سيجد كل مواد القناة على هذا الموقع بإذن الله جل علا. ثم لا أنسى أبدا أن أشكر في هذه اللحظة التي أعلن فيها لأول مرة بصفتي خادما لقناة الرحمة، أعلن فيها بفضل الله تبارك وتعالى الموقع الجديد، لا أنسى أبدا أن أقدم خالص الدعاء والشكر والتقدير لكل أحبابي وأبنائي من شبابنا الغيور المحب الصادق الذي وضع مواد القناة وبرامج القناة على كثير من المواقع على شبكة الإنترنت، أشكر لهم صنيعهم وأسأل الله جل وعلا أن يتولى مكافأتهم وأشكر لكل مسلم صادق غيور يسمع مقطعا من هذه الحلقة مثلا مني أو من غيري من أهل العلم والفضل على شاشة الرحمة وعلى غيرها من الشاشات الطاهرة المباركة، لأنني والله الذي لا إله غيره أرجو الله عز وجل أن يوفق كل القنوات الفضائية الطاهرة العفة التي تبث الفضيلة والتي تحارب الرذيلة وتبث الحق بدليله وتنشر الهدى، أدعو الله لها ورب الكعبة أدعو الله لها. وليس معنى أنني لا أمتلك الآن من الصحة ومن الوقت ومن الجهد ما أظهر به على كل هذه القنوات كما كنت أفعل قبل ذلك، قبل أن يعني أبتلى بهذا الابتلاء كنت أظهر على أي قناة ولا أتردد. فليس معنى أنني لا أظهر الآن على قناة أنني ممن يقولون بالحصرية، لا والله أنا ضد مسألة فلان حصري فلان حصري، والله أنا ضد هذا. وقد عاتبت أخي وحبيبي محمود حسان يوم أعلن الخريطة حين قال وفلان هؤلاء يعني محصورون على قناة الرحمة، عاتبته وقلت له لا لسنا من هؤلاء، فلسنا ممن يقولون فلان حصريا على قناة الرحمة وفلان، لا لا لست من هؤلاء أبدا، وليس هذا منهجا ندين لله به. بل ندعو الله عز وجل لكل أحبابنا وإخواننا وعلمائنا ومشايخنا أن ينفع الله بهم في أي قناة، وأنا ورب الكعبة أضرع إلى الله عز وجل أن يوفق كل إخواننا وكل علمائنا وكل شيوخنا وكل دعاتنا وكل طلاب علمنا ممن يظهرون على الفضائيات في أي فضائية، أن نرزقهم التوفيق والسداد والإخلاص وأن يسدد رميهم وأن يعينهم وأن يجعلنا وإياهم من الصادقين. أنا هذا منهجي الذي أدين به ربي وأقسم بالله على ذلك وسأسأل عن هذا القسم بين يدي الله تبارك وتعالى. فأنا أقول لكم أيها الأحبة أشكر في هذه اللحظات كل أخ يلتقط مقطعا هادفا نافعا مركزا لينشره بأي وسيلة من الوسائل، عبر موقع على الفضائيات على الإنترنت أو حتى عبر فضائية أخرى من الفضائيات أو حتى عبر الهاتف المحمول أو أي موقع من المواقع على شبكة الإنترنت، أحييه وأترك مكافأته لله عز وجل، وأشد على أيدي جميع إخواني على أيدي جميع إخواني في العاملين في الفضائيات الإسلامية أو الفضائيات الهادفة، أسأل الله لهم التوفيق والإخلاص. والله ما منعني أن أظهر على أي شاشة أخرى من الشاشات التي كنت أظهر عليها إلا أن ظروف صحية لم تعد تسمح، وأنا الآن مسؤول عن قناة الرحمة، فأخشى أن أسأل عن هذه الأمانة بين يدي الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الأمانة والوفاء وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين وأن يجنبنا الخيانة إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا أنسى أيضا أن أشكر أخي وحبيبي الأخ محمود حسان، فأنتم ترون الآن بفضل الله تبارك وتعالى وأرجو من إخواننا أن يأتوا بالاستوديو كاملا، أنتم ترون الآن هذا المشهد الجديد وهذه الصورة البديعة لاستوديو قناة الرحمة على يعني قلة الزاد وعلى قلة النفقة، ومع ذلك بفضل الله جل وعلا أسعد بهذا المشهد الجميل وبهذا التقدم والتطور الذي لو نظر إليه المتخصصون لقالوا تنفق عليه وعلى إظهاره بهذا الإبداع الملايين، ولا والله بل الملاليم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد إخواننا معي في هذه القناة توفيقا، وهذا من توفيق الله لنا وفضل الله علينا وجهد محمود حسان، أسأل الله أن يباركه وأن يزكيه مع جميع إخوانه من العاملين في هذه القناة المباركة، فأنا أعتبرهم أولادي، أنا أعتبرهم أولادي وأعاملهم معاملة الأبناء، لأني أرى فيهم إبداعا وحرصا على العطاء، ولا أرى فيهم بفضل الله تبارك وتعالى سوء أدب ولا سوء خلق، وما سمعت كلمة بذيئة وما رأيت سلوكا مشينا، وهذا من فضل الله علينا. وأسأل الله أن يزيدهم توفيقا وأن يزيدهم رشادا وأن يزيدهم صدقا وإخلاصا وأن يرزقنا جميعا القبول. وأذكر إخواني وأخواتي أن يظلوا دائما أبدا وراء هذه القناة وغيرها من قنوات الطهر والعفة بالدعم، وأعلنها بملء فمي وأعلى صوتي بالدعم المادي والمعنوي، ولا ينبغي أبدا أن تتركوا هذه القنوات الطاهرة لتسقط أو لتضعف، وإلا فعار على الأمة كلها أن تنتشر قنوات الإباحية وقنوات الدعارة، قنوات الغناء وقنوات الفساد، وأن تضعف وتقل وتسقط قنوات العفة وقنوات الفضيلة وقنوات الطهر وقنوات الدين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل التوفيق والسداد، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.